يا حروف مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل يا حروف مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل كان يملأنا ضياء بهدى الوحي الصقيل في ظلام الجهل كنا في ضياع وذهول يسترينا كل جيش ونطاطئ كالذلول نتعادى في حمانا فغدونا في سفول ثم أشرقت الروابي بتباشير الخليل غرد الطير وغنى يغصون الشعر ميلي ثم أشرقت الروابي بتباشير الخليل غرد الطير وغنى يغصون الشعر ميلي يا حروفي مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل يا حروف مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل أكرم الله البرية وحبانا بالرسول فعرفنا الحق صدقا وسمونا بالوصول وانطلقنا في جهاد وعلامات بالخيول ننشر الخير وندعو يا جموع الناس قولي لا إله سوى إلهي منشئ الخلق الجميل ثم ودعنا فمالت شمسنا نحو الأفول لا إله سوى إلهي منشئ الخلق الجميل ثم ودعنا فمالت شمسنا نحو الأفول يا حروف مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل يا حروف مجد قولي كيف شوقي للرسول أفتديه كل مالي بالنفيس وبالجليل رحل المختار عنا يا دموع العين سيل يا دموع العين سيل.